السلام عليكم. تحبون تسمعون قصة من الغرائب حصلت في المغرب لرجل اسمه عبد الرحمن القصري. عبد الرحمن رجل بسيط جدا جدا، يعيش في أحد القرى الشمالية شمال المغرب بإقليم يسمونه إقليم سيدي قاسم. وهذا عبد الرحمن متزوج وعنده أولاد، أولاده صغار. هالكلام كان في عام 2007. شنو مشكلته عبد الرحمن؟ أن عياله، أكبر واحد كان عمره 20 سنة اسمه مصطفى، واللي أصغر منه اسمه بن عيسى. مصطفى كان يساعد أبوه في الرعي، في التنظيف، في جمع الأخشاب، لأنهم عايشين في قرية ويعتمدون على الزراعة وعلى الرعي، وعندهم كم راس غنم يترزقون الله فيهم. مصطفى ما كان مقصر أبدا بأي شيء مع والده، لكن المشكلة الرئيسية في بن عيسى اللي عمره 19 سنة. هذا الولد عزيز على أبوه وعلى والدته بشكل رهيب وبشكل كبير جدا جدا. ليش؟ لأن هالمسكين هذا انولد وهو في قصور في العقل. لما صار عمره 19 سنة وأكمل 20، كانت تصرفاته تصرف ولد عمره 3 سنوات بالضبط، مو 5 سنوات، لا 3 سنوات. يعني ما يعرف اسم عائلته، يعرف اسمه، يعرف اسم أبوه، اسم عائلته ما يعرفه. لو توديه شوي بعيد عن بيتهم ما يعرف يرجع. الولد فعليا عقله عقل طفل. فكانوا يدارونه وكانوا يحافظون عليه وخايفين، المسكين ما يقدر يساعد نفسه ولا يعتمد على نفسه ولا حتى أنه يصبح حالة حال أقرانه اللي في العمر، اللي يشتغلون، اللي يرعون، اللي يروحون يكدون وكذا. لا, لا لا لا، هذا بن عيسى يحتاج إلى رعاية بشكل كامل. لذلك والدته كانت ما تفارق أبدا، دائما يكون برفقتها. المهم الأولاد هذول خصوصا اللي عايشين في قرى والمدينة اللي هم عايشين فيها، فيها وديان وجبال وبعيدة عن الحياة المدنية، لا يدرسون ولا عندهم وظائف، ولازم كل واحد يعني بالعمل ويكدح ويصحى من الفجر علشان يعيش نفسه ويعيش أسرته. فلما يكون عندهم واحد مثل بن عيسى هذا، شلون يعيش، شلون يكمل حياته؟ الأب اللي هو عبد الرحمن دائما كان يشغل باله ولده بن عيسى، خايف إنه يجي اليوم اللي هو يموت ويترك ولده بن عيسى فيها الدنيا ما يلاقي أحد يساعده. فكان حزين، دائما يحاول يعني يخبي من أمواله علشان يكون له رصيد، يعني بعد وفاته إن على الأقل يقدر يساعد نفسه، يقدر يصرف على نفسه. هذا كان الهاجس عند والد بن عيسى اللي هو عبد الرحمن، وكذلك عند والدته. لكن في يوم من الأيام عندهم واحد قريب يعني من جماعتهم وساكن في مدينة، هم كلهم في الإقليم الشمالي يعني، فهذا جايهم من مدينة تبعد عنهم تقريبا 300 كيلومتر في زيارة، وسلم عليهم وكذا، ويدري بوضع العائلة، الوضع تعبان. فلما شاف بن عيسى واهتمام أسرته فيه، وأن الولد يعني شاب لكن في عقل طفل، وأنه ما يقدر يعتمد على نفسه ولا يحصل على وظيفة ولا أحد يشغله أساسا، فاقترح على والد بن عيسى، قال له: يا عبد الرحمن، إيش رأيك؟ أنا رجل يعني منكم وفيكم، وبقدم لك المساعدة، أوظف ولدك عندي في الضيعة، عنده ضيعة هو مثل العزبة الكبيرة، المزرعة وفيها بيوت وفيها حلال وفيها، وهو غني. فقال له راح أوظف ولدك عندي في الضيعة وراح أحافظ عليه، وأنا يعني مدام أعرف وضعه الصحي فراح أكلفه بالمهام اللي توافق مع إمكانياته، وأنا أولى من الغريب، وأنا راح أكون آويلة يعني، يعني ما راح أذيه ولا. وشخص مثل ولدك بن عيسى يعني صغير عقل، ممكن أحد يستغله حتى أنه ما يعطي راتب، أنت تجي كل فترة تأخذ مني رواتب ولدك، إيش تبي بعد؟ انبسط عبد الرحمن، قالي والله خوش فكرة، منها أن علق اللي يشتغل ويترزق الله ويتعلم الصنعة ويبدأ شوي شوي يعتمد على نفسه، وهذه فرصة وظيفية عند شخص مقرب منه، يعني أكيد أنه ما راح يأذيه، ما راح يعني يضغط عليه ويراعي وكذا. قال أنا ما عندي مانع، لكن خليني أكلم والدتها. راح كلم والدة بن عيسى، قال لها يا أم مصطفى، الكبير اسمه مصطفى، الولد تعرفين كبار لا يدرس لا يشتغل، لكن أنا أبيه يعتمد على نفسه، أنا خايف إنه يجي يوم وأموت وهذا ما يعرف شيء ولا يعرف يشتغل ولا يعرف، خلي يتعلم وعند شخص يعني إحنا نثق فيه وياخذ راتب وإحنا نروح كل فترة نأخذ منه الراتب وكذا. قالت مستحيل، انسى انسى انسى الموضوع هذا، ولدي ما يعتمد على نفسه وانا اخاف عليه وما يفارقني ويحتاج الى اللي اصلا يرعاه ويوكله ويشربه ويعدله ويلبسه، ايش قاعد تقول انت؟ شلون اخليه يروح يشتغل عند الناس؟ قال لها يا بنت الحلال، لازم، هذه الدنيا تحتاج حق شخص يعتمد على نفسه، يعني الحين عمره 20 سنة، متى اذا بهالعمر هذا ما تعلم؟ متى يتعلم؟ حرام اللي قاعد تسوينه، اصلا وجوده دائما عندك هذا يضيع من عمره، يخليه يعني فعلا ما منه اي فايده، حرام عليك. الام قالت مستحيل، الاب قال لها غصب عنك. هني في مشكله، دائما الاب يفكر بالعقل والام يتحكم فيها القلب. الاب خايف على مستقبل ولده، يبي ولده، وتعرفون دائما الأب يكون شديد على عياله، الأم حنونة، الأم تفكر لا ولدي وما بيبتعد. قال لها غصب عنك، هذا لمصلحته. حتى أخوه اللي أكبر منه قال له يا يبا الله يخليك، أنا أشتغل طول عمري وما راح أقصر، أشتغل عني وعن أخوي. قال له يا ولدي أنا الموضوع ما هو موضوع فلوس، موضوع ان الولد ابيه يتعدل يفهم هالدنيا شوي، تاقلم مع الدنيا، خلي يشوف الدنيا، حرام احنا كلنا محكرين في البيت. مع اصرار عبد الرحمن على هالامر، الام رضخت غصبا عليها، ويجي التاجر وياخذ معاه بن عيسى. طبعا بن عيسى اول مره يبتعد عن البيت صار يبكي يشد شد، حتى أن الأب بدأ شوي يضعف. قال له يا عبد الرحمن لا يتعود، صدقني راح يتعود ويتأقلم مع الوضع وراح تشوفه بعد فترة رجال وكذا. قال له خلاص خلاص خلي يروح. المهم خذ بن عيسى غصب هالتاجر ومشى وراح للضيعة اللي يملكها. الأم ما نامت من البكي، تبكي للصبح. يوم طلع الصبح تمسك بزوجها، الله يخليك يا عبد الرحمن، ودني خليني أشوف ولدي. قال يا بنت الحلال أمس بالليل ماشي من عندنا، اليوم تبي تشوفين انتظري خلي مر شهر ونروح ناخذ يعني راتب ماله وتشوفين، يعني ليش خايفة؟ الله يخليك أنا ما نمت الليل وكذا، لا لا بكرة تعودين وخلي وراح يرجع لك رجال أول يوم ثاني يوم ثالث الأم بكي بكي شيء يقطع القلب. حتى الأب كان أصلا من داخله منهار على ولده، لكن هالدنيا القاسية تخلي الواحد يرضخ للظروف غصبا عليه مو بكيفه. 4 5 أيام 6 اليوم العاشر والأب ما هو متحمل فرق هالولد هذا، ودائما الولد المريض دائما عزيز على أهله، جالس ويفكر والأم طايحة مريضة 4 5 أيام ونايمة وقلة أكل وحارة وطايحة بالفراش. يقول ما يخالف بكرة تعود، ما يخالف نصبر. لكن جت المصيبة في اليوم العاشر، ولا وصلت لهم سيارة تبع مركز الإقليم الشرطة اللي عندهم. السلام عليكم. عليكم السلام، أنت عبد الرحمن؟ قال لي نعم. قالوا له أركب ويانا نبيك الموضوع. عسى ما شر صاير شيء؟ لا ما في شيء، تعال وإحنا نفهمك. راح ركب وياهم، مستغرب أول مرة يتعامل مع شرطة، ما يجونه في هالمكان النائي في وسط هالوديان، من يجي؟ وياخذونه لمركز الشرطة. قالوا له سلموه للمركز، المركز أخذوه بسيارة وودوه معاهم إلى مستشفى. اسم المستشفى أسكيرج، مستشفى أسكيرج في هو تابع للمدينة مالتهم. ما هو شنو فيه يا جماعة فهموني؟ يوم وصلوا المستشفى جابوا له مثل الصندوق وفيه ملابس، قالوا له تعرف هالملابس؟ شافها طار قلبه، قال لهم ايها هذه ملابس ولدي بن عيسى. قالوا له عظم الله اجرك. ليش؟ ايش صاير؟ قالوا له ولدك انتحر، اغمى عليه. ما صدق، شالوه بالمستشفى ويهدون فيه وكذا. يوم صح ودوه الى مركز الشرطة علشان يتفاهمون معه. الرجل خلاص نشف دمه مسكين، ما هو قادر يستوعب. يا جماعة ايش قاعد تقولون؟ قالوا له ولدك انتحر. ويدخل عليه التاجر اللي هو من جماعته، منزل راسه ويحضن بعبد الرحمن وسامحني وانا ما ادري عنه وكذا. راح الولد كاره الشغل وانتحر وقفز في قناة مخصصة للصرف الصحي. القناة هذه مثل النهر، بس هذا حق المجاري تكرمون. راح انتحر، رمى نفسه داخل هال، واخذ عاد بكي هو وصراخ، وشالوا جثته ونقلوه للمستشفى وهذه ملابسه. وما ننصحك تشوف الجثه، يعني الجثه يعني تعرف يعني اصلا طايحه في المجاري، وعلى ما طلعوها على ما جاء بلاغ وعلى ما كذا. وفي شهود اثنين شافوه لما في البداية يعني بيرمي نفسه، صاروا يصرخون عليه لكن ما رد عليهم ورمى نفسه. وهذا اللي صار. بلغ زوجته اللي قطعت نفسها، كلم انك انا قالت لك حرام عليك، الولد خوديته هناك، ما ولدي مو مال شغل، حرام خليته يتعذب، خليته كذا وخليته يعني يقدم على الانتحار. حسبي الله عليك انت والتاجر والفلوس والدنيا. الاب من الحسرة اللي صارت فيه آخر يوم في العزاء توفى. توفى من الحزن أبوه، حاس أنه هو اللي ظلم ولده، هو اللي بس هو مسكين يعني وده يعني يشجع ولده على هالدنيا يحفزه، ما توقع أنه يوصل ولده للمرحلة يروح ينتحر. لكن الأم يوم جابوا لها في بداية يوم جابوا لها الجثة ملافينة وحاطينة نفس التابوت ومغلق بشكل محكم، لأن الجثة كانت يعني منتفخة سبة أن وجودها داخل المجاري وفترة، فعلشان الرائحة يعني ما تكون قوية يعني. هو ملابسه والأم تبكي عليه. المستشفى سلموه برفقة رجال الأمن، وكان موجود ممرض وممرضة وكادر من المستشفى جايين، ولما خلصوا العزاء أخذوه ودفنوه. والأم خلاص ما بقى فيها عقل، بس تبكي وحزينة. زوجها مات من هني، ولدها ميت من هني، وما عندها بالدنيا إلا مصطفى هذا، ومصطفى متحمل الضيم. بعد فترة الأم أصبحت عندها روتين يومي ما تتركه أبدا، تصحى من الفجر تروح تأخذ معاها أفطارها وتروح إلى المقبرة وتجلس عند قبر ولدها لين تطلع الشمس وتصبح يعني حارقة، تطلع ترجع للبيت. استمرت على هالحال مو شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، لا لا لا، سنة سنتين ثلاث أربع، وصارت حديث المدينة هالمرأة هذه اللي كل يوم الصبح تروح تجلس عند قبر ولدها تسولف معه أو تسولف مع نفسها، لحد ما الشمس تطلع ترجع مرة ثانية وتنتظر اليوم الثاني علشان تروح له. حياتها أصبحت متعلقة في هذا الولد، حست إنه يعني هي شلون فرطت فيه، شلون قبلت أن يأخذونه من إيدينها، شلون يعني. المهم أكون بالطويلة، مصطفى الأخ الكبير استمر يعني في عمله ويصرف على والدته، والحياة شقة وقاسية ولكن مجبور يستمر. المهم أكون بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام. بعد 10 سنوات من هالحادثة هذه، واحد من رعاة الأغنام كان رايح للمنطقة الجنوبية، مو المكان اللي فيه أساساً عائلة عبد الرحمن القصري، لا لا لا، هذول في الشمال وهو لا الجهة الأخرى يسمونها الجنوبية. كانوا هو أسرته منتقلين لهالمكان هذا ومستقرين، عندهم بيت بسيط وكذا، وعندهم مثل البقال أو محل يبيع المواد الغذائية هذا على الطريق اللي يؤدي يعني يربط بين الجبل والوادي، قليل جدا اللي يمرون فيه، بس أهل القرى يعني ويعرفونهم هذول دائما يشترون منهم، دائما يكون جالس أمام المحل، ما في أحد يدوب باليوم يمر عليه زبون ولا اثنين ولا ثلاث. لكن هذا شاف شيء غريب، شاف راعي غنم مر من الوادي ومتجه إلى الجبل، وهذا الراعي كأنه يعرفه، كأنه شايفه، كأن ما يدري وين. المهم مرة من صوبه يعني وراح، بعد شهر شهر وشوي ويتصادف مرور هالراعي مع صاحب البقال هذا. صاحب البقال اسمه أحمد. المهم فمن كذا ما كان يفكر أحمد فيه هذا أنا وين شايفه وين شكله غريب شكله، فناداه مرة تفضل تفضل اشرب شاي اشرب كذا اشرب كذا، يعزم عليه. حضر عنده وقال له والله أبي ماي بس. قال له ماي بارد. أعطاه الماي وصار يشرب ويسأله أنت من وين وين أهلك؟ قال والله ما أعرف. قال له أنت وين تروح الحين تطلع من هني وين تروح؟ ترعى الغنام هذه لك الأغنام ولا؟ قال لا حق يعني ملك العمي. قال عمك وين؟ قال في براس الجبل هناك، المنطقة اللي براس الجبل فعلا هناك في قرية، وهذه القرية الوصول لها شيء متعب لأنها طريقة وعر جدا، سيارات ما تروح إلا تركبون على يعني على الحمير وعلى يعني ولا مو أي واحد يصعد يعني، لكن هذا متعود هو الأغنام اللي عنده. قال إيه صح بس أنا ولا مرة رحت هناك. يسأل يقول أنت شو اسمك؟ قال أنا اسمي فلان الفلاني. عائلتك شنو؟ قال والله ما أعرف العائلة. يعني هذا أبوك اللي ساكن هناك؟ قال لا لا مو أبوي، عمي هذا. عمك شو اسمه؟ ما أعرفه، أبو فلان. هني فهم أن هالراعي هذا عقله لك عليه، أو أنه ما يستوعب، أو أنه في شيء يعني. شو اسمك؟ قال اسمي بن عيسى. طيب قال أي شيء تبي يا بن عيسى مر علي أنا موجود هنا في البقالة. قال أنا ما عندي فلوس وعمي ما يعطيني فلوس. قال تعال شنو تبي أخذ بلاش، تبي ماي عصير ما عندي مشكلة تعال مر علي هنا. قال إن شاء الله. يا أبو طلال أنت قلت أن هذا اسمه بن عيسى؟ على حسب رواية أحمد قال هذا اسمه بن عيسى. بعد مرور 6 أشهر 7 أشهر هذا أحمد في زيارة لجماعته في المنطقة أو الإقليم الشمالي، المنطقة الشمالية الإقليم اللي هو إقليم سيدي قاسم، سولف هالسالفة عند جماعته. قال يا جماعة في واحد كسر خاطري وشغل بالي، تعرفت عليه في يوم من الأيام مر علي هو يا الأغنام اللي عنده، ومسكين يعني علي قل صحة وقل عقل وما يعرف حتى اسم عائلته وشاغل بالي بصراحة، وسألت عن اسمه قال لي اسمي بن عيسى. وصدقون أنا كأني شايفه، كأني شايفه يعني كأني أعرفه والله العظيم، لكن ماني قادر أتذكر. قالوا له شو اسم أبوه؟ قال يقول أبوي اسمه عبد الرحمن بن عيسى عبد الرحمن، لكن ما يعرف اسم العائلة. قالوا له كان عندنا أول هني الله يرحمه بن عيسى عبد الرحمن ولد القصري اللي توفى قبل 10 سنوات ما تذكره؟ قال يا الله أنا أقول وين شايفه، فعلا يشابه عيال القصري، يشابه عبد الرحمن ويشابه مصطفى. قال ترى كان عندهم فعلا اللي توفى يعني اسمه كذلك بن عيسى. قال يعني يشابههم بس نفس الاسم شلون؟ هو يقول لي انا اسمي بن عيسى عبد الرحمن ويشابههم وبن عيسى هذا متوفي؟ قال والله ما ندري، يعني أنا اللي نعرف أنه متوفي، هذا الكلام ترى قبل 10 سنوات. واحد يقول له إيه نعم إحنا حضرنا العزة وإحنا. قال يا جماعة شلون، أنا ماني فاهم، أنا بمر أسلم على مصطفى وأجيب له طاري السالفة، أسأل يمكن في شيء يعني غلط من الموضوع. يقصد يمكن معلومات إنه ميت غير ولا الاسم مختلف ولا. المهم فعلا راح وسلم على مصطفى، كيف الحال وش أخبارك وسبحان الله. يوم الأيام شفت واحد في المنطقة الجنوبية بعيد وفي جبل وكذا، وإحنا تعرف انتقلنا هناك وعندنا بقى وشفته. يا أخي شابهك ويشابه أبوك الله يرحمه. والعجيب في الموضوع أني لما سألت عن اسمه قال لي بن عيسى. مصطفى شوي انصدم، قال لي أنا عندي أخوي الله يرحمه اسمه بن عيسى. قال لا لا، هذا الغريب في الموضوع أنه يشابهكم واسمه بن عيسى عبد الرحمن. فأنا استغربت وتوني تذكرت أن أقول أنا وين شايف الشبه هذا، فعلا شابهكم ونفس الاسم نفس اسم أخوكم. أخوك أنت متوفي؟ قال لي نعم أخوي متوفي قبل 10 سنوات وصار عزيز. قال أنا ما متذكر بصراحة، لكن يعني والله ما أدري، بس ممكن أن هذا الشخص يعني فعلا ما يعرف معلومة، لأنه مبين عليه بعد عقله صغير. قال له مصطفى شنو؟ شلون عقله صغير؟ قال يعني يا أخي يتكلم كأنه طفل، ما يعرف اسم عائلته، ما يعرف وين ساكن، ما يعرف كذا، بس يقول عمي وعمي أهني مصطفى. قال لا لا لا لحظوا شوي، الحين تقول لي اسمه بن عيسى وأبو عبد الرحمن ويشابهنا وعقل مثل يعني مواصفات أخوي؟ أخوي ترى كان عقله صغير ومسكين، يعني هذا من الولد هو شلون شكل؟ قال لي شابهك. قال لا الله يخليك، زين عندك صورة؟ لا. قال لا ما عندي والله. وين مكانه؟ قال مكانه بعيد مستحيل إنك تلتقي فيه، وأصلا أنا ما أعرف وين ساكن بالضبط، لكن هو يمر علي. قال لا الله يخليك، ترى يعني شغلت بالي ممكن يعني إذا شفته وجيب لي صورة ولا يعني أبي ألتقي فيه شلون. قال ابن حلال يعني أنت لا تبالغ بعد في الموضوع، أنت أخوك مو متوفي قبل 10 سنوات؟ قال إيه نعم، ودفنت وصليت. قال إيه نعم، زين هذا شنو علاقته في الموضوع؟ قال يا أخي أنت كأنك تسولف عن أخوي الله يخليك. راح قال لأمه مصطفى، قال لها يمه ترى اللي صار معانا كذا كذا كذا، وهذا وشايف له واحد واسمه بن عيسى واسمه أبو عبد الرحمن ويقول يشابهني ولقوا عقله صغير مثل الأم من جنة. وينه وينه خنشوفه خنشوف. قال يا يمه احنا مو أخو يعني دفناه وخلاص، يعني أنا ما أدري بعد ليش طلبت من عنده أن يجيب لي صورة. قالت لا لا ما يخاف خلينا نشوفه. هذا الرجل قال لك وعد اني لا رجعت اصور لك. قال ماشي. هذا رجع بعد فترة، يمر شهر شهرين ثلاث اربع، ما جاء ولا التقى فيه ولا يعرف وين كانه. يمكن مر عليه اكثر من سنة او يلتقي فيه مصادفة. قال أنت وين؟ أدور عليك أتحرك أنتظرك، ما صرت تمر من هني. قال لا والله إحنا ما قمنا نجي هالصوب هذا وعمي ما يخليني، هو عمي اللي يقول لي روح روح تعال تعال. قال تعال يا ابن الحلال وكذا، أنت اسمك بالضبط شنو؟ قال أنا اسمي بن عيسى. عندك هوية عندك إثبات؟ قال لا ما عندي وانا طول عمري عايش كذي يعني ما عندي لا اثباتات ولا شيء. اسمك بن عيسى شنو؟ قال بن عيسى. وعرف اسم ابوي عبد الرحمن. ما تعرف اهلك وين؟ قال لا والله بس انا عايش عند عمي هني في الجبل. قال زين ما يخالف اصورك؟ قال صورني. صوره. قال يعني ما تبي اهلك وكذا؟ قال والله يا ريت بس انا والله ما اعرف اهلي، انا صار لي 10 سنوات ادور عليهم. قال وين دورت؟ قال يعني قلت يمكن هم يدورون علي ويلقوني، انا ما ادري اهلي وين. قال ماشي. وهذا ما صدق يوم صوره ويطير المصطفى ووالدة مصطفى كذلك. قال هذه صورته. يوم شافوه وتنجن المرأة قالت والله العظيم هذا ولدي. ومصطفى قال نعم هذا أخوي، صح إنه شكله متغير وكبر لكن عرفوه عدل. لكن شلون؟ في شيء غلط بالموضوع. ويقوم مصطفى ويجمع أهله وجماعته ويروحون برفقة هذا أحمد للمنطقة الجنوبية هناك. وترى على فكرة هالمناطق هذه الأقاليم فيها جماعات ومثل القبائل، يعني مو من السهل إنك تروح يعني تحتاج إلى سند يعني. فأخذ معاه مجموعة كبيرة وصعدوا ليل الجبل وصاروا يدورون بيت بيت وعزبة عزبة لين عرفوا العزبة اللي فيها منو هالولد هذا. يوم جو يدخلون ويجيهم صاحب البيت. نعم. قالوا هذا الولد اللي عندك اسمه بن عيسى. قال ينعم. وانت منو؟ قال انا اخوه. طلع لي خلنا نشوف. قال لا مستحيل ما هو اخوك هذا وانت مضيع. ويصير بينهم ضرب وصار فيها اصابات وضرب هالعصي ضرب السكاكين ضرب صارت جماعة بجماعة ويطلبون المساعدة من رجال الأمن اللي جو فضوا الاشتباك ولا كانت الناس التذابح. عسى ما شر شنو الموضوع. قالوا أخونا موجود عند هالرجال هذا داخل هالعزبة وهذا يقول لا مو صحيح وكذابين. الشرطة دخلوا وفعلا ولا موجود ولد اللي هو هذا عمره تقريب 30 اسمه بن عيسى. خذوا صاحب العزبة وراحوا كلهم لمركز الشرطة. ولا هذا هو ولدهم اللي هو بن عيسى. ويروح مصطفى وياخذ والدته للمركز وتدخل أول ما شافت ولدها أغمى عليه. ما هي مصدقة. تخيلوا مرأة يومياً 10 سنوات من الفجر لين تطلع الشمس وهي تجلس عند قبر ولدها وأبوه مات من الحزن واللي سلموه لهم الجثة رجال الأمن وفي طاقم من المستشفى. ويعني شنو الغلط في الموضوع الآن بنفهم؟ إذا هذا حي اللي هو بن عيسى أجل يدفنوه منه؟ تعال يا بن عيسى. الأم تحضن في قالت والله الحين لو تجيبون منه ما حد يفك الولد من إيدي. قال أنا خليه عندك نبي نستفسر منه. قالت ما تستفسر ولا ما تستفسر، هذا هو بحضني أخذوا منه اللي تبون. اسألوه. قال أنا عايش عند عمي هذا، يأشر على اللي صاحب العزبة. شلون تأكل؟ أكل مثل ما تأكل البهايم، حاطة داخل زريبة. البهايم شنو تأكل؟ اللي هو التبن والشعير والحنطة، هو يأكل نفسهم ويشرب ماء معهم. واذا وثق فيه يخليه يسرح بالغنم، ولا هو دائما مربطينه داخل الزريبه، ملابسه رثه، شكله تعبان، الولد لا يتسبح، لا يعني ضاعت حياته 10 سنوات وهو مربط مثل الحيوانات مع الاغنام والبهايم. امسكه صاحب العزبه، هذا ما هو، لان ابن عيسى هذا ما هو راضي يكشف لهم تفاصيل، او لانه ما يعرف شيء، مسكين ما يستوعب. امسكوا الحقير صاحب العزبه، قالوا الان اذا ما تقول لنا شنو قصتك وليش ساجن الولد وكم صار له عندك، قال والله صار له عندي 10 سنوات. الله يخرب بيتك، ليش ساجنه، ليش قال انا ساجنه لان شخص يعني طلب مني هالخدمه ويدفع لي مقابل هالسجن. من هذا؟ صاحب الضيعه اللي في المنطقه الشماليه، اللي من جماعه بن عيسى، اللي قال حق ابوه، قال حق عبد الرحمن ابو بن عيسى، قال له جيبه عندي وانا شغله واحافظ عليه وكذا. هذا هو نفسه، هو اللي سلم بن عيسى لهالتاجر اللي نقلوه اول شيء مركبه لمنطقه بعيده. لذلك بن عيسى هذا الولد مسكين يوم ودوه بالسياره بعيد بهالليل وبين هالوديان والجبال ضاع مسكين، ما عرف هو وين كان عايش والان وين مودينه. وحتى لما جاء عند هالجبل وصعدوا على البغال وصعوا، يا الله وصل لهالقرية اللي فوق الجبل، فالولد خلاص يبكي الليل والنهار، تعود مربط. وهذا إذا وثق فيه وشاف أنه خلاص ما يروح بعيد يخلي يسرح في الغنم ويرجع أكله وشربه مع البهاي. وروحون يلقون القبض على صاحب الضيعة وجلد. شلون انت بايعه ولا وانت اصلا قاعد تعطيه فلوس مقابل انه يسجنه؟ ليش؟ شنو هالحقد؟ شو مسوي لك هالولد؟ قال ما سوى لي شيء. ابوه مسوي لك شيء؟ قال لا والله ما سوى لي شيء. اجل تكلم، ما في شيء. لا اكيد في شيء، انت معقوله تاخذ واحد من بيت اهله وتعطيه حق شخص يسجنه لك 10 سنوات وتدفع له اجره؟ اكيد في مصيبه صايره. ما هو راضي يتكلم. يمسكون بن عيسى يحاولون ان ياخذوا منه معلومات. صار يقول لهم شيء غريب، قال انا يعني لما كنت عند هذا اللي هو يقصد هذا اللي صاحب الضيعه بالعربي اللي قدروا انه يفهموا منه بعد معاناة طبعا، قال لهم انا شفت ولد هذا الرجل قتل واحد قدامي بس وخذوا ملابسي. هم قالوا هني بدوا يحللون، قالوا فعلا صاحب الجثة اللي دفنوه، هذا اللي دفنوه منو هذا؟ هذا اللي كان لابس ملابس بن عيسى، وبن عيسى كان يشتغل عند هذا صاحب ضيع. امسكوه قالوا له منو صاحب الجثة اللي انت حطيت بن عيسى مكانه ولبست الجثة ملابس بن عيسى ورميتها في القناة لان عايش عندك بن عيسى، وسافت ولدك المهم تحريات طويلة لين اكتشفوا الحقيقة. كل يعني السبب أو ذنب بن عيسى إنه شهد جريمة قتل قام فيها ابن صاحب الضيعة على أحد العمال اللي في المزرعة، ضربه وهذاك مات. خاف أبوه إن ولده ينسجن، قام أخذ بن عيسى هذا أخذ ملابسه ولبسها للجثة ورموا الجثة وين؟ في القناة. وجاب شهود انهم شافوا بن عيسى ينتحر، ولما انتشروا الجثة ودوها للمستشفى، المستشفى تشتغل فيه بنت صاحب الضيعة اللي سلمت الجثة برفقة ضابط إلى بيت عبد الرحمن أبو بن عيسى، وكانوا حريصين على أنهم ما يفتحون الصندوق اللي موجود فيه الجثة، قالوا لأن الجثة كانت مرمية داخل مجاري ومتعفنة وكذا ما ننصحكم فيها. فكانوا متواجدين مع أسرة بن عيسى علشان يضمنون ما حد يفتح التابوت أو أنهم يشاهدون الجثة لين يتم الدفن. خطة كبيرة. وكان الضحية المسكين هذا بن عيسى. الحين بعد ما أخذ شخصية بن عيسى ودفنوه مع الجثة لازم يخفي بن عيسى، قام بلغ هالتاجر اللي موجود في أقصى الجنوب وقال له أبيك تخبيه عندك، خلي يرعى غنمك، خلي ينظف لك، خلي وأعطيك فوق بعد الراتب، أنا الراتب أعطيك إياه. قال له حاضر، وياخذ بن عيسى ويخبيه عنده 10 سنوات. مالكم بالطويلة. الأم ردت روحها مسكينة. تم محاكمة صاحب الضيعة وصاحب العزبة اللي سجن بن عيسى خذاله 15 سنة، وكذلك صاحب الضيعة والد المجرم الحقيقي أخذ له 7 سنوات سجن. أما ولده تم الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد ما اعترف، بعد ما ضبطوه واعترف بأنه فعلا قتل أحد العمالة اللي عنده، وبعدين يعني تخلصوا من جثته في رمية في قناة المجاري أو الصرف الصحي، وتم يعني المطالبة بتعويض لهالمسكين هذا بن عيسى. ما أدري إذا عطوه التعويض ولا لا، ولا وهالقضية هذه كانت نهايتها عام 2017. كانت صدمة أن شخص يعود للحياة بعد ما أن مات يعني من 10 سنوات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.